الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يبين ذلك أن يقال أي داعٍ كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر ويقاتلوا معها عليا كما ذكر، ولا يذكرون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ردت على هذا يعني الرافض في مخالفة. نعم، ويقاتلون معها ومع زوجها الأصيل أبي بكر وعمر. نعم، فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة علي عليهم، كان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق الأول. نعم، هذا لو كان هو قدرة الرياسة قتل أبو بكر، لأبو بكر هو اللي تلقى عليهم، مش يقاتلوا علي الذي لم يكن فيها في أو يخذلوا علي الذي لم يكن فيه رئاسة. نعم، كان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق الأول. نعم، فإن رياسة بنت علي أحب إليهم من رياسة بنت أبي بكر. نعم، ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا منذرين وقال بعض الطلقاء: لا ينتهي خلهم دون البحر. نعم، وقال آخر: بطل السحر. فقال صفوان: والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف. رجل من ثقيف، نعم، لأن عندهم أن يعني القرشي أفضل لهم في يعني أن يكونوا مرؤوسين له أفضل من أن يكونوا مرؤوسين لغيره، فكذلك العرب لأن يكونوا مرؤوسين لرجل من بني هاشم غير ما يكونوا مرؤوسين لرجل من يعني من عدي ولا من سيف. نعم، شيخ الفصل كان قرأناه. قرأناه. نعم، قال الضحضي: وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك. نعم، ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر ما عظم شأنه وقرب منزله أبيه وأختيه عائشة من المؤمنين. فلم يسموه خال المؤمنين، وسموا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت محمد بن أبي بكر، وأبوه أعظم من أخت معاوية ومن أبيها. والجواب أن قال: أما قولهم أنهم سموا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك، فهذا من المحتمل الواضح. كذب واضح، لما سموا أمهات المؤمنين كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما خصوا عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا، وإنما كل زوجات النبي هم أمهات المؤمنين بنص كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وما أدري هل هذا الرجل وأمثاله يتعمدون الكذب أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم؟ الاثنين يتعمدون الكذب والله أعمى أبصارهم، الاثنين. يعني قول الشيخ الإسلام هنا: لا أدري هل الرجل هذا متعمد الكذب، لأن هذا لم يقله أحد خاص، أن أهل السنة فقط يسمون لا يسمون أم المؤمنين إلا عائشة فقط، ما قال أحد هذا. أما من يعني هذا أعمى الله بصيرته فيقول هذا عن عمى، هذا وهذا وهذا واضح. نعم، حتى خطر عليهم أن هذا كذب وهم ينكرون على بعض. خطي لأن أعمى الله أبصارهم حتى خطي أن هذا كذب. طبعا الإنسان لما يكذب يكذب حتى يصدق نفسه، وهم يكذبون ويصدقون أنفسهم في هذا ويعمل لها أبصار. نعم، وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسين لما قال لهم: أما تعلمون أن أنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما نعلم ذلك. نعم، وهذا لا يقوله ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمدا للكذب والافتراء. نعم، ومن أعمى الله بصيرته باتباع الهوى حتى يخفى عليه مثل هذا. نعم، وإن عين الهوى عمياء. عين الهوى عمياء. نعم، والرافضة أعظم جحدا للحق تعمدا. نعم، وأعمى من هؤلاء. نعم، فأن منهم ومن المنتسبين إليهم كالنصيرية وغيرهم من يقول أن الحسن والحسين ما كان أولاد علي بل أولاد سلمان الفارسي. نعوذ بالله. ومنهم من هؤلاء ومن النصيرية من يدعي أيضا يعني نسبة الحسن والحسين إلى غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، ومنهم من يقول أن علي لم يمت وكذلك يقولون عن ذلك. نعم، ومنهم من يقول أن أبا بكر وعمر ليس من هنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من يقول أن ربيعة وأم كلثوم زوجتي عثمان ليست بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ال يعني الوقاحة في الكذب وعمل بصيرة. نعم. إنكار الأمور المحسوسة. نعم. ولكن هما بنت خديجة من غيره. نعم. ولهم في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما لأولى النواصب الذين قتلوا الحسين. نعم. وهذا ما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين. نعم. وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين. نعم. كل واحدة من زوجات النبي يقال لها أم المؤمنين. وحبيبة وأم سلمة وزينب وحفصة، كل واحدة منهم أم المؤمنين. نعم. عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلقية. نعم. وصفية بنت حيي الأخطر من هارونية. الهارونية اسمها إلى هارون يعني. يعني هي طبعا أبوها كان زعيم اليهود بني النضير. نعم رضي الله عنه، ولكنه دول من نسل هارون عليه السلام. نعم. وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. نعم. وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما. نعم. وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره. نعم. وعلى وجوب احترامهم، وهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم. في الحرمة والتحريم، يعني في حرمتهم كالأمهات، وفي تحريم كذلك الزواج بهم، كما يحرم الإنسان يتزوج بأمه كذلك يحرم على أي مسلم أن يتزوج بزوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان توفي عنها النبي وهي يعني زوجته أو طلقها النبي، فكذلك لا يجوز يعني أن تتزوج، كما قال الله عز وجل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ذلكم كان عند الله عظيم. نعم. ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية. نعم. ولا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن. نعم. ولا السفر بهن. في الخلوة والسفر بس ما يجوز إلا يعني لأقاربهن اللي هم يعني تحرم عليهم يعني في العادة يعني بحرمة الزواج بالنسب أو بالرضاع. نعم. كما يقول الرجل ويسافر بذوات محارمه. نعم. ولهذا امرنا بالحجاب. امرنا بالحجاب عن غير المحارم. نعم. فقال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. نعم. وقال تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلك كان إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولما كنا بمنزلة الأمهات في تحريم في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين. وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية. نعم. اللي يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولد أبي بكر. نعم. وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر. نعم. ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث بن أبي ضراء أخو جويرية بن سحاب. نعم. ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخو معاوية. نعم. ومن علماء السنة من قال لا يطلق على أخوة الأزواج أنهم أخوان المؤمنين. نعم. فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهم أنهن خالات المؤمنين. نعم. ولو كانوا أخوانا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالات. نعم خالات. خالات نعم. وحرم على المرأة تتزوج خالات. نعم. وقد صرح النص والجماعة أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وأخواتهن. نعم. كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. نعم. وولد له منها عبد الله بن الفضل وغيره. وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات. نعم. ولو قال أخواننا لما زاد للمرأة أن تتزوج خالها. خالها. قالوا وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين. نعم. ولا على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين. نعم. لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب. نعم. وإنما ثبت الحرمة والتحريم. وأحكام النسب تتبقى كما يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية. ولا يثبت بها سائر أحكام النسب. نعم. وهذا كله متفق عليه. نعم. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام. ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس هذا المقصود يعني. المقصود أنه يعني له مصاهرة مع نفسه. تكون خال المؤمنين. نعم. واشتهر أخته زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه. نعم. كما اشتهر أنه كاتب الوحي. نعم. وقد كتب الوحي فيه. نعم. وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف غيره. نعم. فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك الاختصاص به. نعم. بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأعطين صالح رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقوله إنه العهد الذي الأمي إلي العهد الذي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا منه ولا يبغضني إلا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي له. فهذه الأمور ليست من خصائص علي لكنها من فضائله ومنافعه التي تعرف بها الفضيلة. واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعله كافرا أو ظالما من الخوارج وغيره. ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعوا ذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب درجاته. وهذا قدر لو اجتهد فيه الرجل أو أخطأ لكان خيرا مما اجتهد في بعضهم وأخطأ. نعم يعني لو اجتهد في يعني مدح هؤلاء وذكر مناقبهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي يجتهد في في في في ذكر يعني قدحهم وعيبهم. نعم. فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام. نعم. كما في الحديث ذروا الحدود بالشبهات. نعم. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم. وكذلك من يعطى المجهول الذي يدعي الفقر من الصدق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين سألاه. نعم. فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. اللي هي الزكاة يعني. وإن كان هما يعني جلدين فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب نعم يعني تقديم الإحسان. لأن وهذا لأن إعطاء غني خير من حرمان الفقير. نعم خير من حرمان الفقير بعدين يجي الفقير يطلب نقول له لا انتكت. نعم. والعفو عن المجرم خير من عقوبة الله. نعم. فإذا كان هذا في حق أحد الناس فالصحابة أولى أن يسلك بهم هذا. فخطأ المجتهد بالإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب عنهم خير من خطئه في الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن. وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنبا والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم أحق بها من بعدها. وما تجد أحدا يقدح فيهم إلا وهو عبد من هو دونهم. طبعا لا تجد واحد يقدح في الصحابة إلا وهو يعظم من دونه. من تناقض صحابة الرسول تقدح فيهم وغيرهم من هو دونهم ترفعهم. نعم. ولا تجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يقضي عما هو أكبر من ذلك من زلات غيره. الله أكبر. نعم. وهذا من أعظم الجهل والظلم. نعم. وهؤلاء أضافنا يقدحون فيهم بالصغار. نعم. وهم يغضون عن الكفر والكبائر في من يعاونهم من الكفار والمنافقين. الله أكبر. يعني يروح يبحث عن صغيرة للصحابي وهو يغضي عن الكبائر والكفر في أعداء من أعداء الدين. نعم. فاليهودي والنصارى والمشركين والإسماعيلية والنصيرية وغيره. نعم. نصيرية وغيره. فمن ناقش المؤمنين على الذنوب وهو لا يناقش الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم بل ربما يمدحهم ويعظمهم دل على انهم من اعظم الناس جهلا وظلما. نعم. ان لم ينتهي به جهل وظلم الى الكفر والنفاق. نعم. ومما يبين تناقضهم انه ذكر معاويه ومحمد بن ابي بكر وانهم سموا هذا خال المؤمنين ولم يسموا هذا خال المؤمنين. نعم. ولم يذكر بقية من شاركهم في ذلك. نعم. وهم أفضل منهما. نعم. كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأمثاله. نعم. وقد بينا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضي الله عنه بذلك. ما يخصوا بهذا. نعم ما يخصوا أنه يعني يذكرون أنه خير المؤمنين يعني. نعم. وأما على أقاربه فخصوا محمد بن أبي بكر بالمعارضة. وليس هو قريبا من عبد الله بن عمر في عمله ودينه. نعم. بل ولا هو مثل أخيه عبد الرحمن. نعم. فالعبد الرحمن له صحبة وفضيلة. نعم. ومحمد بن أبي بكر إنما ولد عام حجة الوداع لذي الحليفة. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمه أسماء بنت عميد أن تغتسل للإحرام وهي نفساء. وهي نفساء. نفساء. فلذلك لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حمد يقول. نعم. فصار ذلك سنة. نعم. ولم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمس ليالي من الكهف والحجة والمحرم وصفر. نعم. وأوائل شهر ربيع الأول. نعم. ولم يبلغ ذلك أربعة أشهر. نعم. أربعة أقل ثلاث شهور وشوي. نعم. ومات أبوه أبو بكر رضي الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين. نعم. ولم يكن له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا قرب منزلتي من أبيه. نعم. إلا كما يكون لمثله من الأطفال. نعم. وتزوج علي بعد أن بكت بأمه أسماء بنت عميس. نعم. فكان ربيب علي وكان اختصاصه بعلي في هذا السبب. نعم. ويقال أنه أتى حدا فجلده عثمان علي فبقي في نفسه على عثمان. نعم. لما كان في نفسه من تشرفه بأبي أبي بكر. نعم. فلما قام أهل الفتنة على عثمان قالوا إنه كان معه وأنه دخل عليه وأخذ بلحيته. وأنه محمد. نعم. أن ذكروا أنه كان من الذين يعني دخلوا على عثمان مع أهل الفتنة. نعم. وأن عثمان قال له لقد أخذت مأخذا عظيما ما كان أبوك ليأخذه. نعم. ويقال لحيته يعني. نعم. ويقال انه رجع لما قال له ذلك وان الذي قتل عثمان كان غيره. نعم. ثم انه كان مع علي في حروبه. نعم. وولاه مصر فقتل بمصر. قتله شيعة عثمان لما كانوا يعلمون انه كان من الخارجين عليه. نعم. وحرك في بطن حمار. نعم. قتل معاوية بن حديث. نعم. والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة. نعم. لأنهم يمدحون رجال الفتن الذين قاموا على عثمان. نعم. يعني ما مدحوا محمد بن بكر على هذا إلا لأنه لما يعني كان من الذين ذكروا أنهم قاموا على عثمان. نعم. ويبالغون في نفس من قاتل مع علي. نعم. حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبي بكر. نعم. فينعلون أفضل الأمة بعد نبيها. نعم. ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا صادقة ولا قضية. نعم. ويتناقضون في ذلك في تعظيم الإنسان. فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا عليا كفر أبائه. نعم. وأن الله لزمهم أن يفتخروا في محمد بن أبي بكر بأبيه. نعم. وهم يعظمونه. وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خيرا عند المسلمين منه. نعم. من محمد. نعم. ولا يذكرون عمى القاسم عبد الرحمن بن القاسم. نعم. ولا يذكرون عمى بخير بكونها ما ليس عن رجالته. نعم. وأما قوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.